السائل: إن حمل لحم الهدي من منى إلى مكة أمر شاق، وإننا نجد عند المنحر أناسا يسألون ولا نعلم حالهم، فهل يجزئ إذا أعطينا هؤلاء الهدي بأكمله أو أعطيناهم بعضه؟ إذا كان الظاهر عليهم الفقر، ظاهرا عليهم الضعف، ولم يظهر لك خلاف ذلك، فإنه مجزئ. وإذا ادعى الفقر ولا دليل عندك على خلافه فكذلك يجزئ، لأن هذا صدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الزكاة، وهي أبلغ من الصدقة في هذا الموطن، قال لرجلين سألاه الصدقة فقلب فيهما النظر وكانا جلدين، قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، وفي لفظ: ولا لقوي مكتسب. وهذا يدل على أن من كان ظاهره الفقر فإنه يعطى، ومن كان ظاهره الغنى فإنه يسأل، فإن لم يكن ثم دليل على غناه عند المعطي فإنه يعطيه ويجزئه ذلك بحسب ذمة من سأله. ولاحظ أن قولنا هنا في المحاضرة في هذا الباب الصدقة يتصدق بها، المقصود بها الصدقة على الفقراء والمساكين، لأنها هي التي يطلق عليها الصدقة في هذا الباب. وأما إعطاء الغني، إعطاء الغني أو إعطاء الأقارب، فإن هذا له ألفاظ أخرى يعبر بها عن إعطائهم، فيقال لإعطاء الغني هبة، ولإعطاء الصديق والقريب هدية، والفقير والمسكين صدقة. ففي هذا الباب ثم ثلاثة ألفاظ: صدقة وهبة وهدية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.